البحث والكلام يقع في الرهن. ابتداء السؤال يقع عن حقيقة الرهن، والجواب هو أن الرهن عبارة عن عقد يتضمن أجعل مال وثيقة للتأمين عن مال آخر في الذمة، دين في الذمة أو عين. يعني لو أطلبك أنا مال من الأموال نتيجة قرض أو نتيجة ضمان، كسرت آنيتي فأنا دين، هذا موجل ولا ضمان؟ الدين أعم من القرض، ما اشتغلت ذمتك به هذا يسمى دين. فما يؤخذ مقابل هذا الدين وثيقة، حتى في ذاك الوقت إذا ما دفعت الدين اللي بذمتك إذا كان مؤجل إلى أول شعبان ما دفعته، حتى يمكن استخلاص وأخذ الدين، استيفاء الدين مين؟ من هذا. إيش أطبق شروط؟ أنه ابتداء أنا لحق أنا أبيع الوثيقة أو لا، بالرجوع إلى الحاكم أنت توافق، هذا عيفنا من الشروط. لكن الغرض من وحكمة جعل القرض وتشريعه هو أنه مقابل ذاك الدين تجعل شيء يمكن أن يستخلص منه ومن خلاله الدين. طبيعي هذه الوثيقة اللي تجعل في ضمن هذا العقد للتأمين على الدين هذه مو هي فقط الرهن، لا، إذا كان الوثيقة للتأمين على عينهم أيضا. يعني مثلا زيد من الناس غاصب الدار، وهذا الغاصب لازم يدفع لي العين، مو مشتغلة ذمته، مو مشتغلة ذمته بدين، وإنما نفس العين لازم يرجع. أنا أقول أخاف أن سأت تتغير رأيك، ما ترجع العين ساشو جاي يصير خوش آدمي ليال القدر، ما معلوم الطين رهن جائز مثل هذا الرهن أو لا، مشرع مثل لو إلا على الدين فقط. الجواب في المتن يقول لا، الرهن عقد عبارة عن عقد يتضمن جعل مال وثيقة، ماذا؟ للتأمين على دين أو عين، وهو مشروع أيضا، مو أنه فقط عقد عقلائي لم يمضى شرعا، لا أمضي شرعا. جيد، لأن الرهن موجود، هي قبل الإسلام هم موجود وأمضي فيكون مشرع. قال الرهن عقد يتضمن جعل مال وثيقة للدين على للتأمين على دين أو عين مضمونة، عين مضمونة ودين ثابت. مو أجل شيخ محمد مهدي أقول له على أنه اعطيني قرض 1000 دولار يقول لي جيب رهن، هذا الرهن باطل، لأن هذا رهن على ما سيصير دينا. إحنا الرهن الصحيح على ما كان دينا. أحسنت، ضمان ما ثبت، رهن على ما ثبت مو رهن ما سيثبت. واضح؟ هذا يجي سنتعرف إن شاء الله، وهو مشروع بلا إشكال. أما أن أنا ذن اللي ما يحتاج إلى كذا أقرأها، أما أن الرهن عقد ويتضمن ما ذكر فهو من الواضحات، ومو فقط من الواضحات إلي وإلك، والفهم العرفي خير شاهد على هذا المعنى. ده لما واضح فهم عرفي ما تتحقق بعد، أمشي له أكو شيء بالعبارة ها؟ وأما صحة جعل الرهن وثيقة، الرهن تأخذ على الدين هذا من جهين منه، على عين شوي ونبي شوية ثقيل على ذهن، لأن أول مرة نسمعه أفرض، ثاني مرة نسمعه مو مستأنسين به. الرهن على الدين متعارف وسامعي موجل ولا، أما على العين شلون؟ إطلاق أدلة الرهن، إطلاق أدلة مشروعية الرهن بعد أن يصدق عليها هذه الوثيقة اللي تأخذ مقابل العين، لازم أول شنو يصدق عليها؟ رهن. إطلاق أدلة مشروعية أخذ الرهن شنو؟ رأسا السلم تقول بويا أنا تمكن تطبيقي، واضح لو لا؟ وأما صحة جعل الرهن وثيقة على العين المضمونة أيضا كما يجعل على ال... أيضا يعني كما أحسنت، مثال العين المضمونة شنو هو جاي مثل؟ مثلت أنا كالعين المغصوبة إذا طالب صاحبها مالكها طالب الغاصبة، حركن إذا تريد، إذا طالب صاحبها الغاصبة أو غيره ضمن عقد لازم طالبه بمن طالبه بره عليها، لا الدار لازم يعطيك إياها أنت مالك، بس أنت تخاف من عنده ستقول هذا هسا يطقون قدام ذولا يطلع منا أنا ينسى الشيطان بعد يجي دطيني هسا أنت شنو فرد 5 كيلوات عندك ذهب 10 كيلوات ذهب رهن عندي جائز أو لا؟ قال فلإطلاق ما يأتي من دليل مشروعية الرهن، بس هذا لازم تحط له بعد صدقي إيه، ولا تطبقه أكرم العالم على هذه القضية الرهن ما له معنى، قل لازم يصدق على هذا عالم حتى تطبق أكرم العالم، إن أنا أم كذلك. وأما أن الرهن مشروع فهو من ضروريات الإسلام، إذا تقول غير كون ضروري جيب لي دليل بشكل الصوم وجوب الصوم من الضروريات بشكل الصلاة، لكن أجيب لك أقم الصلاة، أجيب لك رواية، أجيب لك كذا، هنا أنا هم جيب لي، أقول لك الآية المباركة أخذها ويدل على ذلك الكتاب الكريم قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هذا يدل على جواز أخذ الرهن زين. وعدنا مضافا إلى الكتاب روايات صحيحة من جملتها كصحيحة محمد بن مسلم اللي شنو ورد بيها؟ ورد بيها هكذا، بلي قال حديث 4 مو حديث 5 اي. وعنه لما تسمع وعنه ايش لازم تسوي؟ تروح للقبلة، لما ترجع للقبلة تشوف على انه مذكور شنو محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، اخر شيء هذا لان الضمير يرجع شنو لآخر شيخه مو تروح إلى السند اللي وعنه إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد ما شاء الله، عن صفوان بن يحيى اسكت، عن العلاء بن رزين القلاء ما شاء الله، عن محمد بن مسلم بعد خلاص، عن أحدهما عليهما السلام سألته عن هاي جاي نجيبها رواية علما أنه مشروع أخذ الرهن، سألته عن السلم في الحيوان، أدفع فلوس الآن في المجلس السلم للحيوان شو وقت؟ كلي بعد مو شخصي هذا، لأن السلم شنو المبيع كلي الثمن شنو الآن يقبض في المجلس، سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن، لأن ما معلوم باكر يطين الطعام أو يطين ال... فقال نعم استوثق من مالك ما استط... من مالك ما استطعت، ايش قد ما تقدر تستوثق تاخذ رهن عفوا أحسن جزاك الله. نعم استوثق من مالك أحسنت، لأن أنت تملك في ذمته الدين، هذا بقى المبيع. أحسنت سأنا بالبيت تجي هذا إيه. نعم استوثق من مالك، يعني استوثق على أموالك ما استطعت، أنت الدين تملك في ذمة ذاك. جزاك الله خيرا. قال وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، هاي بالعكس، ذاك سلم هذا شنو نسيئة، يعني شنو يأخذ على الثمن، بعد يأخذ الرهن هي، لأن الثمن معلوم يعطيني إياه بعدين. فقال لا بأس وغيرها. فإذا هذه الرواية تدل على مشروعية. بعضهم حاول أن يدغدغ بالرواية، قال هاي الرواية بالآية عفوا، قال الآية شو تقول؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هذا الرهن مشروع فقط وين؟ في السفر. إن كل إذا صار هتش حتي هذا الرهن مشروع فقط وإن لم تجدوا كاتبا. والحال أنه حتى لو أكو كاتب تقدر تأخذ شنو رهن، يعني حتى ذاك اللي يقول مشروط بالسفر لما يحصل هاي الكلمة يقول ها. وقت ما يصير الآية هناك إيه نعنى الله، هي آية أربع كلمات، واضح له لا بعد. قال والقول باختصاص مشروعية الرهن بحالة السفر تمسكا بالآية الكريمة ضعيف، فإن ذكر السفر من باب شنو؟ قال لما نصير معاملة بالسفر نرجع للحضار تطول المدة، خطين فرد وثيقة بالله أنت ما رجعت سالم، بالله رجعت وبعدين شنو نسيت، بعدين ما أدري كذا عصيت، بعدين طيني. مبني على الغالب من عدم تواجد الكاتب فيه، من باب بالسفر كاتب ما موجود. هذا همات حكمة ما أدري شلون كاتب خو أتكتبوا أسأت كاتب هنا كاتب العقل يمكن هاي لازم بعد نتركها إلى شنو أي إلا هذا كاتب، يعني فرد واحد يكتب حتى بعدين شنو نقول يا بقى أنت مو كنت موجود، يعني أشبه بالشاهد هم يصير مو شاهد مو فاستشهدوا ها، يعني كتاب عندك، كتاب عندك أنه شنو تمت المعاملة الفلانية بيني وبين الشيخ محمد مهدي بيع سلم، ما مطيني المبيع يطيني إياه بعد ست شهور، أو نسيئة ما مطيني الثمن يطيني إياه بعد ست شهور. فعادة لما ما أكو بالسفر كاتب يكتب ف هذا همات ممكن، هذا هم ممكن ذاك الوقت شنو الكاتب هذا بشكل ما ذول يقعدون يم المحاكم هم يعرفون صياغة الشكوى والكذا، مو كل واحد يكتب، يعرف يكتب لكن ما يعرف يكتب فبذاك الوقت أصل الكتابة لعله ما كانوا. فإن ذكر السفر مبني على الغالب من عدم تواجد الكاتب فيه، وهو كذكره في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. عادة في السفر شنو ماء ما ينوجد، مو معنى على أنه فقط التيمم مشروع في السفر، مو هذا المقصود. عادة بالسفر يفقد الإنسان الماء لعله، هاي حالات فقد الماء بالسفر أكثر من الحضر. الحضر تقدر الجيران الكذا، هذا فقد الماء فلم تجدوه ما يصدق بتلك الصورة اللي بالسفر يصدق، على أنه يكفينا إطلاق السنة الشرعية. فبعد أنت ما تقدر إذا الآية ما استفدت منها التقييد بحالة السفر وما استفدت منها عدم التقييد، قلت والله شوية مجملة يكفيك إطلاق السنة. الروايات هاي قرينا رواية محمد بن مسلم شنو قال في السفر الإمام، لو قال لا بأس وسكت، تقييدها بالسفر يحتاج إلى دليل. وعليه فما ينسب إلى بعض العامة من عدم جواز الارتهان في الحضري لا تمسكا بالآية، يعني لا وجه له، خصوصا وأن لازم التمسك إذا صار البناء تتمسك بالآية على قيدية السفر، فالراهن لازم تقول همات مقيدة بما إذا شنو ها لم يكن كاتب، والحال أنه هو ما يقبلها. بعض أبناء العامة ما يقبل، يقول حتى لو أكو كاتب تقدر تأخذ رهن. قال وأن خصوصا وأن لازم التمسك بالآية الكريمة لاعتبار السفر اشتراط فقدان الكاتب للدين في مشروعية الرهن عليه، وهو غير محتمل ولم يقل به القائل المذكور. لا هاي لعله بشكل شنو من فتياتكم بلي عفوا وربائبكم اللاتي في حجوركم، الغالب هكذا. أخو الرهن مقبوض، هذا دليل على الاشتراط، فرهان مو رهن بعدين تقبضه، رهان مقبوض شائي مدخلية إلها، هذا سنلتزم به احنا. شرط صحة الرهن شنو؟ القبض، كما شرط صحة الهبة القبض، شرط صحة السلم القبض في المجلس، شرط صحة البيع الصرف التقابض في المجلس، هذا من قبل إيه سيجد إشارة إلى. لو سلمنا تمامية الدليل أنه خصوص السفر كان احنا في عرض الدليل الآخر على مطلق، فلا يخال بها مطلق عن القيد، ولا كيف تصير إذا كيف تصير الصناعة يعني فعلا. لا مو هذا بعد يدخل في قانون الإطلاق والتغيير، ذني حكمان متنافيان لو لا لو حكم واحد حكم واحد بالنتيجة، هذا حكم واحد حتى يصير إطلاق وتقييد، يصير تقييد لو لا بيان حكم يعني بالنتيجة تقدر تعتق رقبة أي رقبة كان، لكن الأفضل أن تكون مستحب أن تكون مؤمنة، حكم يعني مو حكم واحد. أما إذا كان حكم واحد ندري وقانون الإطلاق والتقييد يقتضي تقييد بعد ما إلى معنى خو اي هذا بعد لازم بالاصول بعد هذا ايه احسنتم. شرائط صحة الرهن يذكر المتن، المتن يذكر عدة شرائط في صحة الرهن من ايجاب وقبول لانه عقد، من الشرائط العامة، اكو بعض الشرائط الخاصة مختصة بالرهن دون المرتهن، مثل مثلا ألا يكون محجرا عليه لفلس أو سفه لجنون، الثنين لازم غير محجر عليهما. أما للفلس والسفه فقط الراهن، ليش؟ لأنه المرتهن ما جاي يصرف بأمواله، أموال غير جاي يصير شنو يتعلق حقه بها، ذاك الراهن جاي يجعل شنو أمواله رهنان تصرف، هذا يحتاج إلى أن لا يكون مفلسا ولا سفيها. من القابض من غير ذلك ذني مجموعة من الشرائط لابد من توفرها حتى يحكم على القرض بالصحة. لذا قال يشترط لصحة الرهن توفر الإيجاب من الراهن والقبول من المرتهن. لفظ خاص معتبر، مو بس لفظ خاص ما معتبر، بل يمكن بعدم اللفظ أيضا بالمعاطاة هم يتحقق. اثنين البلوغ والعقل والقصد والاختيار اللي هي شرائط عامة في الراهن والمرتهن في كليهما، بينما ينفرد الراهن بأمرين، قال وعدم الحجر على الراهن لسفه أو فلس. فهنا نبحث ليش هذا يشترط بعدم حجر بينما المرتهن لا يشترط، ذاك همات مجرد تثبت أنه يشترط في الراهن عدم الحجر ما يثبت من خلال أنه في المرتهن لا يشترط، ذاك هم يحتاج مجل ولا. ثلاثة كون المرهون عينا فمملوكة يجوز بيعها وشراؤها. العين اشترطناها، نريد شنو نحترز عن من؟ عن المنفعة والدين. قلنا مملوكة، خو ما لا يملك هذا شنو كلب وخنزير وخمر، هذا ما يصير هذا ايه. يجوز بيعها وشراؤها، نحترز عن اللي هو شنو عين مملوك لكن ما تقدر تبيعها. وقف. ها؟ مو الوقف خاف طالع من الملكية سعيفة صحيح. جيب مثال قول السمك بالمحيط الأطلسي، عندي سمكه بالمحيط الأطلسي أملكها. قل ما أدري ربي عز وين أصيدها، ما تقول لي. أو الطير في الهواء، المثال محسوس أحسن يعني، ما بي مناقشة، ما أريد أقول مثالكم خطأ. أي زين، ثلاثة أربعة، كون ما يرهن عليه دينا في الذمة، مو راح يصير دين ثابت الدين، هذا ذكرناه قبل قليل، كون ما يرهن عليه دينا ثابتا في الذمة. ليش؟ شلون ثابت؟ لفعلية سببه من اقتراض أو إسلاف مال سلف سلم، أو شراء نسيئة، أو إتلاف مال. قلنا الآنية مال شيخ محمد ما دكسرتها، فصار الضامن إلى دين ثبت بذمتي يقدر يأخذ على هذا الدين رهن. جيد، فلا يصح الرهن لما اشترطنا ذني، فلا يصح الرهن على ما سيقترض أو على ثمن ما سيشترى به ونحو ذلك. يعني ضمان على، عفوا، شلون الضمان ما يصير على ما سيثبت، بل ضمان ما ثبت، اللي يعبرون ضمان ما لم يجب، ضمان ما وجب، وجب ولم يجب، يعني ثبت ولم يثبت. الرهن ما كذا، بعد ما أعطي أكثر واضح. خمسة، قبض المرتهن، هذا اللي قلنا، فرهان قبض المرتهن للعين المرهونة حدوثا، لكن ما يلزم بقاء، خل يقبضها هو أو وكيلة أولية، إيه، وبعدين خير رجعها ما يضر، بشكل السلام، بشكل الكذا، بشكل الهبة. أنا أهب للشيخ محمد بادي هذا، شرط صحة الهبة أن يقبضه، خل يقبضه بعدين يقول لي شيخنا ألبس السات، ما يضر. حدوثا لازم يصير قبض منه أو من شنو له قابلية القبض عنه كالوكيل والولي والمستند في ذلك. أما الشرط الأول إيجاب قبول، هذا ما يرذلها بعد روحة قاضي، وما دام تقول عقد، عقد معناه شنو؟ إيجاب قبول. بل من اشترط لفظ خاص، بل من اشترط أصل اللفظ، ونكتفي بالمعاطاة من باب أن دليل مشروعية الرهن مطلق هذه كبرى، اثنين يصدق على المعاطاة وعلى الكذا شنو بأي لفظ شنو رهن صغرى. جيد، هذا رهن دليل المشروعية، يقول شنو، وكل رهن ما مقيد بعد بما إذا كان لفظيا، ولا مقيد بما إذا كان لفظا خاصا. أعيد له واضح. أما اعتبار الإيجاب والقبول في تحقق الرهن فهو مقتضى كونه عقدا، وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما على الإيجاب والقبول ولو بالمعاطاة، فلأنه بعد صدق عنوان الرهن يصح التمسك بإطلاق دليل مشروعيته. وأما اعتبار البلوغ والعقل والقصد والاختيار، هاي شرائط عامة بعد ذكرت في البيع، ونفس الدليل اللي هناك أثبتناه، اعتبار تقيد البيع بالبلوغ وبالكذا يأتي هنا. وأما اعتبار البلوغ وما بعده فلأن ذلك من الشرائط العامة في كل عقد، وهذا يعني والرهن عقد. وأما طبيعي أنت لما ترجع لهناك أخو ما أكو يقول لك كل عقد يشترط فيه البلوغ، لا، خصت بالبيع البلوغ شنو هناك، إذا الدليل مختص بالبلوغ، إذا فلما تتعدى إلى غير البيع لازم تضم عدم القول بالفاصل، إيه، أو الصحيح القول بعدم الفاصل، وإلا شنو ورد في البيع، إيه، فأنت لازم تشوف هناك الدليل لما عام، وإن شاء الله عام، فتصير من الشرائط العامة، وإلا إذا خاص بالبيع ما راح يصير من الشرائط العامة إلا إذا الضم شنو قلت القول بعدم الفاصل أو غير ذلك. وأما عدم اعتبار ذلك في وأما اعتبار عدم الحجر على الراهن من فلس فلأن السفيه هي ذكرتها فلأن السفيه والمفلس لا يصح منهما التصرف في أموالهما. هي أنت لازم بعد ثابت عندك والرهن أي من قبل الراهن تصرف في أمواله. وأما عدم اعتبار ذلك في المرتهن خلي يكون سفيه خلي يكون مفلس فلأنه بالرهن لا يتصرف في ماله بل أموال الغير تصير شنو ذمته متعلقة به حق إلها به. وأما كون المرهون ليش نشترط أقول لك الرهن ليش لابد أن يكون عينا والآية شو تقول والقبض لما انشار والقبض ما يتحقق بغير العين تشترين شنو المنفعة تقبضها شلون تقبضها. سقد يقول السيد ليش ما المنفعة قبضها بقبض العين خو أدري خو أنت منفعت سنة مال الدار جعلتها رهن خو ثم ماذا خو أنت الغرض من الرهن شنو هو وثيقة حتى شنو روزة مبادا فرد يوم من الأيام إذا ما طاق دينك شنو خطة هي إذا المنفعة يوم بعد يوم هي وحدي تنفني يجب عشان تقول غرض ما كوزن ما راح يتأتل الحكمة ما راح تتأتل غرض من تشريع الرهن ما راح يتأتل واضح واضح لولا والدين همات ما يصح لأنه نشترط شنو الآية اشترطت فرهان مقبوضة والدين غير مقبوض لأن إذا قبض صار صار عينا بعد إذا قبض صار عينا قوحنا بعد نقبل رهن العين جيد شنو يعني بالبدل أنا فرجع خلاص تقول له هذا الرهن يمكن بعدين أعطيه غيره بس في نفس المثل يعني لا أنت شنو شو تريد تقول بناء على تريد الصحح جعل المنفعة دينا رهنا الدين رهنا شنو يعني العين فهمت نفس العين يعني أنا فهمت نفس العين هو البدل لا هي العين ما فينا نعمل أكثر شيء بل إذا العين مو قابلة للبقاء مرجع ذلك إلى أنه بيعها باكر عقب الطماطم واجعل قيمتها شنو رهن ذاك شيء آخر وقصد العين أي بدل ذلك العين خاتم مثل القرض يعني لما قلنا لا تعلق بنفس العين بل بدلها سواء رجع ذاك ذاك يضمن البدل خو هو نفس العين جاي يقرضها خو مو بدلها جاي يقرضها بل ذمتك تشتغل ببدلها في القرض ولا مو أنا أقرضك هذا معناه بدلها جاي أقرضك هو هذه جاي أقرضك هنا همات لما جاي أرهن هذا هذا هو رهن بل إذا مو قابل للبقاء ذاك شيء آخر ذاك مرجعه إلى أنه بيع مثلا و اجعل قيمته مثلا ماذا بدل يوم يومين بق الطماطم وبعدين بيعها لأن مو قابلة للبقاء وقيمتها بدل إسا هذا أمر آخر لا بد أن يبحث إيه سما أنت تقول صحيح أو مو صحيح احنا بشكل عام السؤال عن بنحو الموجب الجزئي نقول لابد ان يكون عينا اما قابل للبقاء اذا مو قابل للبقاء هم يصح كالطماط او لا ذاك شيء اخر بحث اخر احنا جاي نشترط كونها عينان حتى شنو نوفر تحقق آية فرهان مقبوضة ولا راح يكون بعد مقبوضة له. قال واما اعتبار كون ومضافا إلى أنه شنو نشترط العينية حتى الحكمة مقابل المنفعة مو مقابل الدين حتى المنفعة شو تكون عفوا حتى تكون شنو حكمة الرهن متوفرة لا حكمة الرهن متوفرة وثيقة يمكن استيفاء الدين في يوم من الأيام منها وإذا منفعة تتصرم تنفني تنعدم يوما بعد آخر واضح لحظة بعد أخرى. قال وأما اعتبار كون المرهون عينا فلأن إلا إذا رجع هذا همات واحد يحكي هواية يحكيها يقول لمن أرهن المنفعة مقصودي على أنه شنو منفعة سنة لهذه الدار، يعني أجر الدار سنة والإجارة ما لا تجعلها، هاي هواية هاي لوفة، يعني هاي لازم شنو جن نستعين بالجن حتى نفهم هذا المقصود. ومن أول قول يابا أرهنتك شنو أجرة هذه الدار لمدة سنة، هسه هذا يعود إلى أنه الأجرة لازم أول نأجر وتجي الأجرة ونجعلها كذا أو لا. وأما اعتبار كون المرهون عينا فلأن الدين لا يمكن تحقق القبض فيه، والمفروض وهو يعني هو الحال القابض شنو شرط في صحة الرهن كما سيأتي، لكن عجالة قلنا شنو يكفيك الآية. بل لا يصح تعلق الرهن بالدين، زين يقول بل حتى لو قلنا يابا دليل على اعتبار القابض بالرهن ما عندنا، فرهان مقبوضا مدل على اعتبار القابض، سلو تنزلنا مع ذلك من وافق من صحح رهن الدين. فاحنا نقدر نقول يعتبر الدين لان شرط صحة الرهن هو قبض، ولا قبض فيما لو كان الرهن دينا نستجيب بالدين. اثنين لو تنزلنا وقلنا القبض ليس شرطا في الرهن يصح الرهن ولو لم يقبض، نجي نتشبث بالحكمة نقول هي الحكمة من الرهن شنو الاستيثاق، أو من الدين ماكو استيثاق لأن هذا راح يصير تقريبا أشبه عصفور كفل زرزور، واثنينهم هذا مثل أكو مثل موجود اثنينهم مطايرين شلون سأتوثي لأن ما تحصلهم هذا يكفل ذاك شلون ما يصير، الكفيل لابد أن تتمكن من ترجع لمو خدين ها زرزور ها زرزور مو واضح شنو هذا بعدين بالمنجد راجعة أي. فإذا شنو هذا مثل موجود معلوم اهنا همات أنت تجعل الدين وثيقة، هو الدين يريد له واحد يستوثقه لأن ما معلوم أن تحصل عليه وانت لا الدين هو ما معلوم أن راح يدفع جيد لو لا. لذا قال بل لا يصح تعلق الرهن بالدين حتى بناء على إنكار شرطية القبض باعتبار أن حتى بناء على إنكار شرطية القرض. خب لا يصح تعلق الرهن بالدين ليش؟ باعتبار أن الغرض من الرهن وهو الاستيثاق لا يتحقق بالدين، ما معلوم هو الدين إيه؟ وأما عدم صحته بالمنفعة فلأنه لو تصورنا فيها تحققا قابض، يعني بعبارة أخرى لا يمكن أن نقول لا نتصور، لكن لو تصورنا تحقق القابض فيها لأن أنت ما جاي تقبضها إلا تقبض عين مو المنفعة، لكن لو تصورنا قبض المنفعة بما أنها تتصرم حكمة تشريع الرهن ما تتأتى. قال فيمكن أن يقال هي من الموجودات المتصرمة تدريجا وليست موجودا ثابتا قارا مستقرا ليمكن أن تكون وثيقة على الدين. وأما حاله وقت الدين لم يؤدي دين لم يستوفي الدين يقدر استفاد منها الحق. كم وكل هالصغار؟ خمّة جاهز أنزل. ليش تقول أنا هذه العين جاي أجعلها رهن؟ أنت بس هاي جاي عليها رهن. أنت بالنتيجة هاي العين جاي عليها رهن إذا كانت العين. إذا كانت العين وشنو يوم الأرض نستجر وتأكلها قلت شنو جعلي بس هذا اللي يبقى لأكلها كمو من المنفعة كمو من المنفعة من جزء المنفعة بالنتيجة أنت جعلي الوثيقة ياهي الجزء الأخير لأكلها لو فتن الجزء الأول قل لي جاوبني على كل واحد ما الله أجاوبه. ها ياهو يعني لازم عينة أي خو ياهو خو خو شنو خو هي دار مثلا أجارتها من سنة أدري الجزء الأخير خو الآن ما أقبضه أنا الآن خو ما أقبضه خو أنا أتصور لما نقول هم نتصور خو ما نتصور لكن لما نتصور القبض القبض للجزء الأول مو الجزء تمام الأجزاء مو تشيلوا لا إذا سنة منفعت سنة خو هسه مال اليوم أتصور قبضه مال باكر شلون هسه قابضه أنا باكر أقبضه لليوم مشكلة القبض أنا صير أي خو واحد قبض أكو عندنا واحد عندنا عمات الحكمة موسى القبض قد شنو نتنازل عنه نقول كل يوم تقبض مال ذاك اليوم سهمية ذاك اليوم ومو شرط أن تقبض شنو الجميع في مرة واحدة بشكل الهبة شرط صحتها القبض لكن مو لازم بعد تاء قبلته بعد ستة شهور إذا طاك الهدية ذاك الوقت تقبضها تصحح إيش هذه همات كل يوم أنت لما شنو المنفعة تجي وتقدر تقبضها إذا تصورنا القبض تمشي لكن تبقى الحكمة خو مالت أمس طارت خو شلون بالله ستستوفي من عدها خو أنت مقدار مالية منفعة سنة جاي تجعله بالحساب الاقتصادي مالية منفعة سنة جاي تجعله رهن خو إذا ثلاث أرباع تسع عشر طار يعني مالية الجزء العاشر جاي تجعله هذا حتى لو يساوي هذا شيء آخر غير ما جعله أنت جعلت تمام الكذا رهنا مو الجزء الأخير على كل حال هذا إشكال موجود شنو ما يحتاج لحظة يحتاج له يحتاج له أكو أمور قياساتها معها لا يعني ما يتحقق الرهن ما يتحقق نريد نقول مو الرهن هو وثيقة لو لا وين الوثيقة أخو قل لي وين الوثيقة أي يعني يعني يعني سفه سفه يكون سفه تجعل تجعل الشيء اللي ما يمكن قبضه تجعله رهان سفيه هذا الإنسان لو لا الطير في الهواء اللي ما يمكن قبضه الجعله اللي ما له وجود قول الجعله رهان شنو الفائده شنو ماكو لا اخو ماكو رهان لا مو صح جينا عن الرهن المتعلق اي عقلائل صحيح ومو مو غير صحيح قال واما اعتبار كون المرهون امرا مملوكا مو خمر وخنزير وكذا ليش يقول لأن ذاك مو قابل للملك مو أنت تريد شنو بعد العقبة شو تسوي تستوفي من عنده شنو إذا ما دفع دينك مو هذا ما يمكن ما يباع هذا حتى تستوفي دينك زين فما يتحقق بإزاء الاستيثاق وثيقة ما يصلح والوثيقة لابد أن شنو تفيدك من حيث المالية تفيدك حتى بعد العقبة شنو تستوفي من عدا هذا ما يتحقق وأما اعتبار كون المرهون أمرا مملوكا فلأن غير القابل للملك في نفسه مثل الخامة أو غير المتصف به بالفعل لا يحصل به الاستيثاق ومنه يتضح الوجه بل ومنه يتضح الوجه في اعتبار كون العين المرهونة أمرا صالحا للبيع والشراء مو وقف مو طير طاير بالسماء وكذا هذا ما يمكن قل شنو ولا يكفي أن تكون هذا بعد أشبه بعطف الخاص على مثال جاي يجيب ولا يكفي أن تكون العين عن المرهونة مثل الطير في الهواء أو الواقف لأنها مو صالح للبيع حتى تستوفي من عند دينك إذا ما دفع في وقته طب ذيك فلأن غير في السطرين السابقين وأما اعتبار كون المرهون أمرا مملوكا فلأن غير القابل للملك في نفسه كالخامر أو غير المتصف به بالفعل، بالفعل ما متصف مذاك نجيب على أنه شو اسمه بعد سامو شنو غير المتصف بالملك مرة ما متصف بالملك في نفسه مثل الخامر مثل الكلب أجلكم الله ومرة غير متصف به بالفعل لكن يمكن أن يتصف هذا بشكل ما أنا سأل عن مو بذيل ما تتملتفت إليه يعني خمر يصير خل شنو خمر على إلا وعد أنا أحط فيه خل يصير خل إذا هذا المقصود هو واضح هذا مات في نفسه الآن مو مقابل للكذا يمكن يمكن النظر لهذا أنا أجب ذي بس قلت هذا خب مطلب بشكل عام واضح شنو المقصود إيه لا هذا ما ي... ما ها؟ قال له غدا اليوم ودي المستشفى خلاص راح يموت اليوم غدا ان شاء الله يعني عبيد مملوك لازم تجيبه ملك يا اخي الحاصل واضح المطلب بشكل عام واضح ايه خب واما اعتبار ثبوت الدين في الذمه حاله العقد مو بعديا مؤتل الرهن شو تفسره ايش قلت وثيقه عقد يتضمن جعل وثيقه شنو على مال موتي تأمين ما دين أو عين خو تأمين دين خو ماكو دين سلام خو وثيقة تجعل على شنو باكر راح يدين مو على الآن موتي لو لا هذا أريد نجيبه كدليل على أنه لما يعتبر كون الدين موجود بالفعل أو العين بالفعل هي مضمونة مو أنه راح يغصبها وأقول أخاف تغصبها شيخ مهدي والعياذ بالله أنت تعرضيني رهن ما يصير أو راح أدينك أنا بعد بشكل ما بالبنك مثلا جيب رهن يجعلون الرهن قبل إجراء عملية الإقراض والقرض هذا ما يصير ليش لأن هو أصلا هو الرهن معناه شنو أن يكون هناك دين لأجل استيفاء الكذا تجعل الرهن قال وأما اعتبار ثبوت الدين في ذمة حالة العقد فلأن الرهن وثيقة على مال المرتهن الذي هو ثابت يعني على الدين اللي ثابت شنو بذمته المرتهن الراهن الراهن مديون يجعل رهن على دينه على مال المرتهن مال المرتهن وين ثابت في ذمة طبيعي عينهم قلنا يصير بس احنا مثالنا سائه على مال المرتهن الذي هو ثابت في ذمة الغير يعني دين في ذمة الغير فقبل ثبوت الدين في الذمة لا يصدق الرهن والاستيفاء ولا أقل إذا تقول لا يمكن أظن لا أقل إذا شك في أنه يصدق أو لا يصدق بالنتيجة يعتبر أن لا يكون أن يكون ثابتا أو لا ما دام ما أكو إطلاق واضح في أدلة الرهن مشروعية الرهن ما تقدر تتمسك بها بل إذا أكو إطلاق خشك في الصغرى أنه هذا رهنهن أو لا تمسك بالعام في شبه المصداقية شنو مشكل واضح لولا تتمة الحديث إلى غد لأن الوقت فاتنا لأن التطبيق هذا ما أريد أستعجل به لأن شبه مصداقية وكذا إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد